إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الباب باب لا يقال السلام على الله، يعني نهي المسلم عن هذا اللفظ أو هذه العبارة، وهي عبارة السلام على الله، هذه عبارة منهي عنها. وما سبب النهي عن هذه العبارة؟ سبب ذلك أن لفظ السلام له معاني، لفظ السلام له معاني. فمن معاني السلام الدعاء للشخص الذي تسلم عليه، إذا سلمت على إنسان قلت السلام على فلان من الناس، فمن معاني السلام أنك تدعو له بأن يسلمه الله تعالى من كل نقص أو من كل آفة أو عيب، تدعو له بالسلامة من النقص والآفات والعيوب، وذلك لأن الإنسان معرض بأن يصيبه نقص، سواء في أمر ديني بأن يقع في معصية لله سبحانه وتعالى، أو نقص في أمر دنيوي بأن يصيبه مرض أو يصيبه فقر أو شيء من هذا. فأنت إذا سلمت على إنسان معناه أنك تدعو له أن يسلمه الله تعالى من كل آفة أو من كل عيب. ومن معاني السلام التحية، من معاني السلام التحية، وكذلك من معاني السلام أنه اسم لله سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله عز وجل. ومعنى هذا لك في حق الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو السلام، بمعنى أن الله عز وجل هو السالم من كل نقص ومن كل عيب، فالله عز وجل منزه عن كل نقص ومنزه سبحانه وتعالى عن كل عيب، له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا. ففي هذا الباب باب لا يقال السلام على الله، لأن هذه اللفظة يعني توهم النقص في حق الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تقول السلام على الله كأنك يعني تدعو بأن يسلم الله سبحانه وتعالى من يعني من نقص أو من عيب، تعالى الله عز وجل وتقدس عن ذلك سبحانه وتعالى. فالدعاء بذلك لله سبحانه وتعالى يعني قد يوهم، مع أن الإنسان يعني إذا قاله يقول بحسن قصد وبسلامة نية، ولكن اللفظ يعني قد يوهم يعني أن الرب سبحانه وتعالى يعني معرض لشيء من ذلك حتى يدعى له بالسلامة منه ونحو هذا. وهذا معنى لا يلي. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم إن الله سبحانه وتعالى هو السلام، السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الملك القدوس السلام. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. إذن الله عز وجل هو السلام، والسلام الذي يقع على العبيد هو من الله سبحانه وتعالى. فإذن السلام لا يدعى به لله سبحانه وتعالى، وإنما يدعى للعبيد بالسلام بأن يسلمهم الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هنا جاء في هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، قلنا السلام على الله من عباده. كانوا يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. جاء في بعض الروايات السلام على جبريل وميكائيل، من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يسلمون على الله تعالى وعلى ملائكته وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام سبحانه وتعالى. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وأرشدهم إلى صيغة التحيات، صيغة التشهد التي تقال. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التشهد، وكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه صيغة التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن يكررها عليهم حتى يحفظوها. ففي صيغ التشهد فيها التحيات لله، الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيها إيه؟ التحيات لله، بدلا من السلام على الله الذي كان يقوله الصحابة رضي الله عنه، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدلا من ذلك التحيات لله. والتحيات معناها الحياة الكاملة الدائمة لله سبحانه وتعالى، الحياة الكاملة الدائمة لله سبحانه وتعالى. والحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى هي الحياة التي لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، يعني المخلوق يوصف بالحياة والخالق سبحانه وتعالى من صفاته الحياة. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والمخلوق من صفاته الحياة كما قال الله تعالى: يخرج الحي من الميت. لكن حياة المخلوق حياة ناقصة، لأن حياة المخلوق لها بداية ولا نهاية، مسبوقة بعدم ويعقبها ثناء، وفيما بين ذلك يعتريها ما ينغصها وينقصها من النوم والغفلة والمرض وغير ذلك مما ينقص هذه الحياة وينقصها. لكن حياة الخالق سبحانه وتعالى هي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يعقبها ثناء ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، لأن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يمسه لغوب، يعني لا يمسه تعب سبحانه وتعالى ولا نصب ولا أي نقص بأي وجه من الوجوه، تعالى الله سبحانه وتعالى. فإذا يكون الثناء على الله سبحانه وتعالى بأن يقول إيه؟ التحيات لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام عز وجل. وكذلك أيضا حتى في معنى المعنى اللي هو من معاني السلام التحية، فأيضا يعني الأكمل والأولى في حق العبد أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله عز وجل، أن يعني تصدر التحية بمعنى السلام وبمعنى التحية، وإنما نقول التحيات بمعنى الحياة الكاملة الدائمة لله سبحانه وتعالى. فمقام العبد يعني مع ربه سبحانه وتعالى هو الثناء على الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والطلب منه سبحانه وتعالى. فيقال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، كان هذا الباب فيه مسائل. الأولى تفسير السلام، الأولى تفسير السلام، يعني عرفنا من خلال هذا الباب معنى السلام. و يعني كما مر بنا السلام يعني كلمة تستعمل بمعاني، فمن معانيها أنها اسم لله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحالة يكون المعنى الله عز وجل هو السلام، يعني المبرأ من كل نقص ومن كل عيب، المنزه عن كل عيب وكل نقص سبحانه وتعالى. ومن معاني السلام كما ذكرنا التحية والدعاء بالسلامة من الآفات ومن النقص. فالأولى تفسير السلام. المسألة الثانية، الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا الباب أنه تحية، أن السلام تحية من معاني السلام التحية. الثالثة أنها لا تصلح لله، هذه التحية لا تصلح لله سبحانه وتعالى، يعني أن تصدر هذه التحية من العبد لله سبحانه وتعالى. الرابعة العلة في ذلك، العلة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة في قوله فإن الله هو السلام، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلم عباده من كل ما العبد لا يطلب لله تعالى السلامة، بل الله عز وجل هو الذي يسلم العبيد من كل ما. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، تعليمهم التحية التي تصلح لله سبحانه وتعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث قال فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، يعني قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا صلى أحدكم أو فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر صيغة التشهد. فهذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا نهى عن شيء أرشد إلى البديل الحلال له، كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما أنه عندما ينهى عن شيء محرم أن يرشد إلى البديل الحلال له، وهذا من كمال تشريع الإسلام أنك لا تجد شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى إلا وله بدائل من الحلال. حرم الله تعالى الزنا وأباح النكاح، حرم الربا وأباح البيع، وهكذا حرم الخمر والميتة والخنزير وكذا وأباح الطيبات من أصناف الطعام والشراب وهكذا، فما جعل الله تعالى على عباده من حرج. ودائما أي لفظ كذا منهي عنه يرشد الشرع إلى اللفظ البديل الذي يؤدي المقصود، كما قال الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون راعنا يعني أرعنا سمعك أو أنصت إلينا أو انتبه لكلامنا ونحو هذا، وهذه العبارة كان الصحابة رضي الله عنهم يقولونها بسلامة قصد وحسن نية، ولكن هذه العبارة كان فيها يعني محظور، وهو أن اليهود كانوا يستعملون هذه العبارة ويقولون راعنا، يقصدون بها راعنا من الرعون، يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرعن يعني بأنه أحمق أو شيء من هذا قبحهم الله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون هذا اللفظ ولا يقصدون المعنى السيء الذي يقصده اليهود، ولكن لما كان اللفظ محتملا لهذا المعنى القبيح فإن الشرع نهى عنه وأرشد إلى لفظ يؤدي المعنى الحسن الذي قصده الصحابة، هو لفظ انظرني يعني أنصت إلينا، وليس فيه هذا المحظور. الباب الذي بعده قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، حديث رواه البخاري ومسلم. طيب هذا الباب باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني هذا الباب يبين فيه حكم هذا القول وهل يجوز أو لا يجوز. وكلمة اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، ولكن جرت العادة في دعاء الله سبحانه وتعالى وندائه إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة، فإن العرب تبدل حرف النداء بالميم التي في آخر لفظ الجلالة، يعني هذه الميم عوضا عن حرف النداء في أوله. اللهم معناها يا الله، لكن العرب لا تقول يا الله وإنما تقول بدلا منها اللهم، فهذه الميم عوض عن ياء النداء. وقالوا يعني تيمنا بالابتداء بذكر اسم الله سبحانه وتعالى حتى لا يسبق حرف النداء لفظ الجلالة، الأصل في حرف النداء يأتي قبل المنادى حتى لا يأتي شيء قبل اسمه تعالى الله، فدعى حرف النداء في آخر الاسم واستبدل بالميم عوضا عن حرف النداء. وذلك ايضا على سبيل الاختصار لكثره الاستعمال. العرب يعني من عادتها ايه، اشياء من الاختصارات في الكلمات التي يكثر استعمالها. فيقول باب قول اللهم اغفر لي ان شئت. المغفره مشتقه من المغفر، المغفره مشتقه من المغفر، وهو يعني ما يشبه الخوذه التي تلبس على الراس لتقيه ضربات السهام ونحو هذا. كانت العرب تلبس المغفر تستر به رؤوسها في الحروب والمعارك. ويعني وجه الاشتقاق ان المغفر يعني فيه ايه، ستر ووقايه من الاذى، والمغفره من الله سبحانه وتعالى فيها ستر على العبد، ستر ذنوبه ووقايه العبد من اذى هذه الذنوب ومن شده. طيب أورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني ليجزم الأمر ولا يعلقه بالمشيئة، لا يعلقه بالمشيئة، فإن الله لا مكره له، الله سبحانه وتعالى لا يكرهه أحد على شيء. طيب ما هو المحظور من قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت؟ في ذلك إيه؟ ثلاثة محظورات. المحظور الأول أنه يشعر بأن الله سبحانه وتعالى له مكره على الشيء، كأن الداعي يقول يعني وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى يعني أنا لا أكرهك، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. وإن كان العبد لا يقصد هذا المعنى، ولكن العبارة توهم هذا، وهذا من إيه؟ يعني من الآداب في الإسلام، أن الإنسان لابد أن يراعي اللفظ كما يراعي المعنى. يعني بعض الناس يهتم دائما بالعبرة بسلامة القلب وكذا، لكن أيضا اللفظ نفسه لابد أن يكون صحيحا، لا يكفي مجرد أن يكون القصد سليما والالفاظ المستعمله يعني غير لائقه، لابد ان يختار الانسان الالفاظ اللائقه ويقصد بها كذلك المعاني الصحيحه. الشرع دائما يهتم بالالفاظ كما يهتم بالمعاني، كان طبعا المعنى هو الاساس وهو الاصل، ولكن ايضا يعني من كمال هذا الشرع مراعاه الالفاظ، ايضا الانسان يختار الالفاظ اللائقه. فهذا اللفظ اللهم اغفر لي ان شئت يعني كانه يوهم أن الله سبحانه وتعالى يعني قد يكرهه أحد على فعل ما لا يشاء سبحانه وتعالى أو نحو هذا، فهو يقول يعني إن شئت يعني لا أحد يكرهك على هذا. فحتى هذا النفي يعني لا يليق يعني في حق الله سبحانه وتعالى. الثاني أن قول القائل إن شئت فيه استعظام للمطلوب، كأنك تستعظم المحظور الثاني في هذه العبارة اللهم اغفر لي إن شئت، انها توهم استعظام المغفره، كان الشيء المطلوب يعني امر عظيم على الله سبحانه وتعالى، وقد يعني لا يستجيبه لا يعني الله سبحانه وتعالى لسؤالك بكون المساله يعني شيء عظيم وكبير. وهذا ايضا لا يليق في سؤال الله سبحانه وتعالى، يعني كما يقول الشاعر يعني يقول ابو الطيب المتنبي يقول ايه: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم، يعني يمدح فيقول ايه: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. الصغير هو اللي يستصعب الشيء ويرى ان هذا امر يعني صعب وعسير وانه لا يستطيع ان يفعله، لكن العظيم تصغر عليه الاشياء العظيمه ويرى انها هينه وسهله وليست بعسيره عنه. والله سبحانه وتعالى هو العظيم عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو العظيم، لا يعظم عليه شيء مهما سأل الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله سبحانه وتعالى لا يعظم عليه شيء، لأن الخلق جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوا الله سبحانه وتعالى فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله تعالى إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر وأخرجت منه، الماء الذي نقصته هذه الإبرة من البحر، هذا البلل يعني الذي علق بالإبرة، يعني لو أعطى الله سبحانه وتعالى جميع الخلق الإنس والجن والأولين والآخرين ما سألوا، ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المكيف إذا أدخلت في البحر. هذا مثل يعني للحقارة يعني، والله سبحانه وتعالى لا يعظم عليه شيء سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أهل الجنة يعني يقول الله سبحانه وتعالى لهم إيه؟ تمنوا، يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة إيه؟ تمنوا، فيتمنون حتى تنقطع بهم الأماني، كل إنسان يتمنى كل ما يسوس حتى تنقطع بهم الأماني، يعني لا يخطر في ذلك شيء يتمنى. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى كل ما سألوا أضعاف ما سألوا، أشياء لم تخطر على إيه على بالهم حتى يتمنوها يعطيهم الله سبحانه وتعالى إياها. فالله عز وجل لا يعظم عليه شيء سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء يعني اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فيه يعني إيه استعظام للشيء المسؤول، وكأنه يعني يعظم على الله سبحانه وتعالى أو يعني يعثر عليه. والله سبحانه وتعالى لا يصعب عليه شيء، لو أراد الله تعالى أن يغفر يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لخلق يوم القيامة، يأتي مثلا هذا الرجل الذي يأتي وينصب له 99 سجلا من السيئات، مد البصر ويغفر الله سبحانه وتعالى له، ليس عنده حسنة إلا أنه قال لا إله إلا الله، وله 99 سجلا من السيئات مد البصر ويغفر الله تعالى له، والله عز وجل لا يعظم عليه شيء. كذلك المحظور الثالث أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله سبحانه وتعالى. يعني عندما تسأل وتقول إيه إن شئت، يعني إيه أنا كأنك تقول يعني إن شئت فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، فالأمر يعني ليس يعني من الأهمية بالنسبة لي، يعني حتى يعني ليس مهما حتى يعني ألح في طلبه وسؤاله، ولكن يعني إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. فهذا يعني يشعر بأن الإنسان مستغن عن الله سبحانه وتعالى، هذا محظور ثالث في هذه العبارة. ولكن المطلوب من العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى باستقرار وإلحاح، وأن يبين يعني عظيم حاجته إلى هذه المسألة التي يطلبها من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا طلب المغفرة فهو يعني في أمس الحاجة إلى هذا الطلب وهذا السؤال، ويعني يبين يعني حاجته الشديدة الملحة، والتعليق بالمشيئة يتنافى معه. فإذا هذه محظورات ثلاثة لأجلها طلب من المسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى ألا يعلق الدعاء بالمشيئة، ألا يعلق الدعاء بالمشيئة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وليعزم المسألة ولا يتردد فيها ولا يعلقها بالمشيئة. وهذا الأدب يعني بصفة عامة في كل دعاء، في كل دعاء يدعو به الإنسان لنفسه أو يدعو به لغيره، في كل دعاء يدعو به الإنسان لنفسه أو يدعو به لغيره، في أمر يعني ظهرت مصلحته ظاهرة، ليس في احتمال لأن يكون شر. يعني مثلا طلب المغفرة وطلب الرحمة هذا شيء خير محض، لا يمكن أن تكون حصول المغفرة من الله أو الرحمة من الله لا يمكن أن تكون شرا، لا يحتاج هذا إلى التعليق بالمشيئة. هذا يعني جوابا على يعني إشكال استشكله بعض العلماء، وهو أنه قد ورد في بعض الأدعية نوع من التعليق، وإن كان ليس تعليقا بالمشيئة بس في نوع من إيه من التعليق وعدم الجزم بالدعاء، مثل ما ورد في دعاء الاستخارة. الإنسان في دعاء الاستخارة مثلا يقول إيه، يقول الإنسان في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي في مجالسي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه. فهنا إيه لم يسأل مثلا الإنسان مثلا يستخير على شراء مثلا سيارة ولا على سفر إلى بلد ما أو كذا، فهنا في دعاء الاستخارة لن يقول إيه اللهم مثلا يسر لي شراء هذه السيارة، ولكن يقول إن كان شراء هذه السيارة خيرا فاقدره، إن كان شرا فاصرفه عني مثلا. فهنا لماذا لا تأتي هذه الإيه المحظورات، يعني نقول كأنه يستعظم مثلا من شراء السيارة من هذا شيء عظيم أو من شيء كذا. كذلك أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فهذا ايه ايضا فيه نوع من تعليق الدعاء. فالجواب على هذا الاشكال ان هناك فرقا بين الامرين، ان قول اللهم اغفر لي واللهم ارحمني هذا خير محض ليس فيه احتمال لان يكون شرا، هذا خير محض ليس فيه احتمال لان يكون شرا، فلهذا لا يقول الانسان ايه ان شئت لانه خير محض. ولكن مثلا في امر الاستخاره يستخير مثلا على شراء سياره ولا على سفر ولا على زواج امراه او شيء من هذا القبيل، هذا الامر قد يكون خيرا وقد يكون شرا، لا يجزم بان شراء هذه السياره خير، قد يكون شراء هذه السياره شرا، يمكن يعمل بها حادث مثلا او تكون مثلا سياره كثيره الاعطال يصف عليها ونحو هذا. فاذا هذا الامر يحتمل ان يكون خيرا ويحتمل ان يكون شرا، لهذا فهو يفوض الامر فيه الى الله سبحانه وتعالى ويعلقه بعلم الله سبحانه وتعالى السابق ان كان هذا الشيء خيرا ام يقدره له. وكذلك مساله الحياه والوفاه وكذا، امر برضه قد يكون تكون الحياه خيرا وقد تكون شرا، ان هذا يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، قد يطول عمر الانسان ويحسن عمله فتكون زياده العمر له خيرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. فاذا هذان شخصان طال عمرهما وكان طول العمر في حق احدهما خيرا، وذلك لانه حسن عمله، فكلما طال عمره كلما ازداد من الحسنات، كل يوم سيمر عليه حسناته اكثر من سيئاته واعماله الصالحه اكثر، فكلما مر عليه يوم يزداد اجرا ويزداد ثوابا، والاخر اعماله سيئه فكلما مر عليه يوم يزداد عقابه وتزداد سيئه. وهذا الفرق ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من علماء القصيم، شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليهما. فالشيخ السعدي يقول المطالب، يقول الامور كلها وان كانت بمشيئه الله وارادته فالمطالب الدينيه كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية، يقول فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخفها. يعني يقول سؤال العافية، سؤال الرزق مثلا، هذه أسئلة على سبيل الإجمال، يعني طلب العافية وطلب الرزق وكذا على سبيل الإجمال، يعني خير بإذن الله تعالى أن العافية مثلا والرزق وكذا يعني يستعين بها الإنسان على طاعة الله تعالى. قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيئا. وهذا كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بالعافية وبالرزق وكذا، ليس فيها تعليق بالمشيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي الى اخره، ليس في شيء من الادعيه بالعافيه مثلا قول ان شئت. كذلك الدعاء بالرزق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين السجدتين يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، برضه لا يقول ان شئت، فكانت هذه الادعيه ليست معلقه بالمشيئه. قال لانه خير محض لا ضرر فيه والله تعالى لا يتعاظمه شيء. قال وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المقالب المعينه التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها. يعني الرزق في الجملة خير، بس الرزق المعين هذا قد يكون خيرا وقد يكون شرا. يعني الرزق في الجملة أن يرزق الله تعالى الإنسان هذا خير، بس الرزق المعين مثلا سيارة معينة أو بيت معين أو ثوب معين أو شيء معين، هذا قد يكون هذا الشيء المعين خيرا وقد يكون هذا الشيء المعين شرا، ويكون الأفضل منه رزق من نوع آخر. وكذلك كلمة الرزق ليست مقتصرة على المال، يعني كلمة الرزق ليست مقتصرة فقط على على عطاء المال، فكلمة الرزق أوسع من هذا، تشمل حتى العطاء الديني، يعني أن يعطيك الله تعالى العافية نفسها من الرزق، وكذلك صلاح الدنيا والآخرة وحسن العمل، كل هذا من الرزق، الرزق الذي قسمه الله تعالى بين عباده يشمل ايه؟ يعني كل خير في الدنيا والاخره هو من الرزق. فاذا طلب الرزق بصفه عامه هذا خير محض، لان الرزق هذا خير محض، لكن الرزق في شيء معين من امور الدنيا قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فهنا يقول يعني سؤال بعض المطالب المعينه التي هو على اختيار ربه له اصلح الامرين. هنا ايه يكون التعليق يعني يعلقه على اختيار الله سبحانه وتعالى للعبد اصلح الامرين، اذا كان هذا الشيء المطلوب المعين خيرا ان يعطيه الله اياه، وان كان شرا ان يصرفه اياه. كالدعاء الماثور، اللهم احيني ما كان في الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كان في الوفاه خيرا لي. وكدعاء الاستخاره، وكذلك دعاء الاستخاره. قال فافهم هذا الفرق البديع بين طلب الامور المعلوم نفعها وعدم ضررها، وان الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الامور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا ربحان نفعها على ضررها الى اخر ايه الكلام. هذا فرق يعني مهم بين الامرين. فكذلك ايضا في دعاء الانسان لغيره عليه ايضا اذا دعا لغيره بشيء يعني فيه خير محض، ليس فيه يعني احتمال ان يكون ضررا او شرا، عليه كذلك ان يجزم الدعاء. فايضا يجري على السنه كثير من الناس مثلا اذا دعا لاحد مثلا يعني بمغفره او برزق او كذا، احيانا يجري على السنة ان شاء الله مثلا يعطيك يسال الله تعالى ان يعطيه كذا وكذا، يقول ان شاء الله. فبرضه هذا يتناسى مع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت. نعم. دعاء الاستخارة لأي شيء يعني يستخدم الإنسان أو في شيء معين؟ نعم. دعاء الاستخارة علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم إذا يعني تردد في فعل أمر من الأمور أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرشده إلى ما هو الأصلح. وينبغي الإنسان أن يستعمل هذا الدعاء ويدعو به في كل أمر يعني من الأمور. ويعني إذا عجز الإنسان عن الدعاء به في كل أمر وفي كل كذا فيركز يعني على الأمور المهمة، يعني يبدأ بالأهم المهم، يعني خاصة الأمور يعني التي يعني يتعلق بها يعني لها توابع و يعني خيرها يعني يستمر بالانسان سنين طويله، وضررها ايضا يلحق الانسان سنين طويله وكذا، مثل امر الزواج، امر الانتقال مثلا للاقامه في بلد مثلا ما، مثلا وظيفه مثلا سيستمر فيها او عنده نيه يعني الاستمرار فيها سنوات وشيء، يعني خاصه هذه الامور الكبيره يعني لا يليق بالمسلم ان يترك دعاء الاستخاره فيها. وإن كان يعني مثلا بعض الأمور اللي يوصلني مثلا أشتري شيء بدولار ولا بدولارين أو كذا، يعني ما نقل يعني أن السلف كانوا مثلا في كل شيء يعني صغير مثلا أو حقير أو كذا، وإن كان لا بأس يعني الأمر بدعاء الاستخارة يعني حديث عامة يعني يستخير في أي شيء يعني أراد أن يستخير فيه يستخير، ولكن يعني الإنسان لا يمكن يعني أن يستخير في كل صغيرة أو كبيرة، يركز يعني على الأمور المهمة، أمر الزواج، أمر السفر، أمر مثلا شراء شيء كبير مثلا يعني ونحو هذا، يستخير الله سبحانه وتعالى حتى يعني يكون مطمئنا باذن الله ان ما حصل له هو الخير باذن الله. طيب هنا يعني فائده تتعلق بحديث اللهم احييني ما كانت الحياه خيرا لي. هذا الدعاء يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به يعني دائما، وانما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الانسان يعني اذا يعني هم أن يدعو بالموت أو كذا أن يدعو بهذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، يعني أصل هذا الدعاء جاء في حديث أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فإذا هذا الدعاء يعني يدعى به اذا اصاب الانسان يعني ضر مثلا تعرض يعني لضائقة، مثلا تعرض لسجن، مثلا تعرض لمرض مثلا مزمن، شيء من هذا كذا، يعني وضاقت عليه الأمور وكاد وهم مثلا أن يدعو على نفسه بالموت أو شيء من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان لا يدعو على نفسه بالموت لضرر أصابه، ولكن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أحيانا حتى مثلا هذا الضرر، حتى لو كان الإنسان في سجن أو مريض بمرض مزمن أو شيء من هذا، قد تكون حياته خيرا، يمكن كل يوم يمكثه مثلا في هذا البلاء أو كذا، يزداد به أجرا وترتفع به درجته عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون يعني له فرج مثلا دنيوي من بعد هذا الكرب، لأن الله سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير وكذا. فالإنسان يعني لا يدعو على نفسه بالموت، ولكن يدعو بهذا الدعاء. لكن كان من أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وإذا أردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير مفتون. هنا إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: إذا أردت فتنة قوم فاقبضني إليك غير مفتون، لأن هنا إيه؟ تترجح مصلحة الموت في هذه الحالة، يعني هذا إيه؟ دعاء بالموت في حالة يكون الإنسان إذا يعني إذا طال عمره تعرض لفتنة، إذا في هذه الحالة الموت خير من إيه؟ من التعرض لهذه الفتنة. طيب، قال فيه مسائل، هذا الباب فيه فوائد. يعني الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء، النهي عن الاستثناء في الدعاء. وطبعا ايه مرة ايه شرط هذا؟ ان في استثناء يعني مأذون فيه، في اللي هو التعليق يعني بعلم الله سبحانه وتعالى في دعاء الاستخارة في نحو من الأدعية. الثانية: بيان العلة في ذلك، بيان العلة في ذلك، ان ايه ان الاستثناء قول ان شئت، يعني يشعر ايه ان الله تعالى له مكرم، او انه امر عظيم على الله، او ان الانسان مستغن عن هذا الشيء المطلوب. وهذه كلها محظورات، لأجلها نهينا عن تعليق الدعاء بالمشيئة. الثالثة: قوله ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، يعني على المسلم إذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجزم وألا يتردد في السؤال. الرابعة: إعظام الرغبة، يعني على العبد أن يسأل ما بدا له ويعلم أنه لا شيء يعظم على الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يعني عزيز على الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه، تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعني كل أمر عليه يسير سبحانه وتعالى، فالإنسان يعظم الرغبة، يعني مهما طلبت من أمر وفي نظرك عسير، لكن عليك أن تعظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يحقق رجائك. لكن طبعا الدعاء له آداب، ومن ضمن الآداب، من ضمن آداب الدعاء، ألا يعتدي الإنسان في الدعاء. والاعتداء في الدعاء هو أن يدعو بشيء مستحيل شرعا أو كونا، يعني قدر الله سبحانه وتعالى هذا الشيء لا يكون، أو يدعو بمعصية بقطيعة رحم، هذا من الاعتداء في الدعاء. مش أشياء مستحيلة، مثلا الإنسان أن يدعو الله تعالى أن يكون من الخالدين مثلا، أن لا يموت، ولا يدعو مثلا أن يجعله الله نبيا أو شيء من هذا، هذا إيه؟ أدعية في اعتداء في الدعاء، هذه لا تستجاب لما فيها من الاعتداء في الدعاء. أو يدعو بشيء مستحيل يعني كونا أو شرعا، أو يدعو بشيء حرام مثلا، يدعو الله تعالى أن ييسر له أي معصية من المعاصي أو نحو هذا، هذا من الاعتداء في الدعاء. فإذا الإنسان يعظم الرغبة فيما إيه؟ فيما يعني أذن للإنسان إيه؟ أن يدعو به وأن يطلبه من الله سبحانه وتعالى، يطلب أي شيء حله الله وأباحه، ويعظم الرجاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا الشيء مهما عظم يعني من أمور الدنيا ليس بعسير مع الله تعالى. ممكن مثلا إنسان فقير ويدعو الله تعالى أن يجعله مثلا ملكا، أن يعطيه مثلا كذا وكذا من الأموال يعني الطائلة وكذا، هذا الشيء ليس عسيرا على الله سبحانه وتعالى، ممكن يعظم الله هذا الشيء، يعني لا هو مستحيل يعني لا شرعا ولا كونا، هذا ليس فيه اعتداء في الدعاء، لكن اعتداء أن يطلب شيء يعني قدر الله سبحانه وتعالى ألا يقع هذا الشيء. الخامسة: التعليل لهذا الأمر، وهو إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يتعاظمه شيء، أو فإن الله لا مكره له. نتوقف اليوم عند هذا القدر إن شاء الله. هل في سؤال؟ تفضل. عشان يسأل لو أن إنسانا يعني ظن أن شخصا قد ألحق به ضررا فدعا عليه لأجل هذا ثم تبين أنه بريء من هذا وأنه يحق له ذلك، فإن شاء الله يعني عفى الله عن ذلك. الإنسان يعني لا يعلم الغيب وإنما يدعو على حسب ظنه أو على حسب علمه، لكن الأولى أن الإنسان يعني إذا كان شاكا يعني غير جازم بأن الذي ظلمه مثلا فلان أو فلان ممكن يدعو بصيغة عامة يعني على من ظلمه مثلا، أو يعلق الدعاء مثلا يقول مثلا على فلان إن كان ظلمني مثلا أو إن كان كذا مثلا يدعو عليه، مثل ما دعا سعد رضي الله عنه على الرجل الذي يعني اتهمه بالظلم وعدم العدل وعدم القسمة بالسوية وكذا، فدعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فكان في دعائه اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، يعني الدعاء على من ظلمك جائز، وهذا فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم، دعوا على من ظلمهم حتى ولو كانوا مسلمين، مثل أيضا رجل آخر من العشرة المبشرين رضي الله عنه هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، دعا على امرأة اتهمته بأنه اغتصب شيئا من أرضه، امرأة كان لها أرض مجاورة لأرضه وادعت انه ايه يعني غير منار الارض، غير حدود الارض ودخل حته من ارضها في ارضه، ورفعت ايه دعوه ضده الى الامير امير المدينه في ذلك الوقت، فلما وقف سعيد بين يديه وعلم بهذه التهمه قال انا يعني قال انا اغتصب ارضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض فوقه من سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فكف بصرها وبينما تمشي في أرضها سقطت في بئر لها في أرضها فيها بئر، فسقطت في بئر لها فكان قبرها حتى ما استطاع أن يخرجها من هذا البئر، فهذا واحد يعني من العشرة البشرية رضي الله عنه اتهم ظلما فدعا على من على من تلمه، بس تعلق الدعاء قال اللهم ان كانت كاذبه، يعني سعد قال ايه اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعت كذا، فممكن يعني كان مثلا لو يعني شك في ان يكون هذا الشخص ظلمه او لم يظلمه او كذا يقول اللهم ان كان هذا مثلا كاذبا او ان كان ظلمني او كذا، حتى يعني يمكن يعني اذا كان بريئا يبقى لم تخطئ في حقه بشيء. ممكن طبعا الاولى ان العفو يعني كثير من الصحابه يعني كانوا يعفون متجاوزين وكذا، لكن يعني هذا جائز وهذا جائز، هذا فعله الصحابه هذا فعله الصحابه. نعم. ممكن نؤجلها ان شاء الله فيها مره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.